اللهم صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي خالد الجهلاني عن إبراهيم السكتي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال: هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. هذا الحديث معروف وفي سنده ضعف، لأن أبا خالد الجهلاني وإبراهيم السكتي كلاهما فيه ضعف، ولكن له شاهد من حديث ثابت رافع حديث مسلم صلاته قال: إن كان معك القرآن فاقرأ، وإن تحمد الله وكبره وهلله. فالذي يستطيع القرآن يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ومن عجز عن ذلك أتى بحمد الله وذكره حل له حميده سبحانه وتعالى، يقوم مقام القراءة. والغالب أن من يستطيع هذا يستطيع أن يقرأ الحمد، لكن إذا فرض الإنسان عجز عن ذلك قام مقام ذلك ما يتيسر له من حمد تسبيح الله وحمده سبحانه وتعالى وذكره جل وعلا. الحديث ابن أبي أوفى وإن كان فيه ضعف يعتضد بحديث رفاعة بن رافع حديث قصة المسي كان معه القرآن فقرأ وإلى فحمد الله وكبره وهلله، ويدعو أيضا مع تسبيح الله وتحمده في هذه الدعوات: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. لأن الرجل قال: يا رسول الله، هذا لله، يعني هذا التسبيح والتحميد لله، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. نعم. بل أحسن الله إذا حفظ كل هذا نعم يستطيع أن يحفظ القرآن. هو الأقرب، هو الأقرب، مثل ما نبه عليه بعض الشراح، وهذا ما يؤيد ضعف الرواية. نعم نعم. لكن لو فرضنا، لو قدرنا وجد إنسان عثر عليه هذا الأمر وعرف التسبيح كفى. نعم. أقول معقة أو تنر على هذا؟ لا، موقف حتى يستطيع يتعلم. نعم. يعني يتعلم حتى يستطيع يجاهد نفسه. يعني فاتح هذا الواجب، فاتح الباقي سنة. تعلم الباقي سنة. نعم. كان ملا يدين من خير مع المسجد كان قال هكذا، قال ماذا كان يريد فضل الله عز وجل الملا يدين من خير. نعم. يعني لما صار او قال هكذا، يعني اشار الى ان حصلت خيرا والحمد لله. نعم. ما هو قبل يعني دل على حرفه وعلى تمسك به. الله اعلم. ظاهره انه ملائكه خيرا يمسكوا حديات يطلب فيها يفتح مودهم اللي يطلب يفتح في حطه يهتم. في فتره لانه قبضها وسمعها وحرص عليها. نعم. الله اعلم. حدثنا ابو سعيد رضي الله عنه قال اخبرنا ابو اسحاق عن الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. حدثنا أبو توبة الربيع نافع قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حميد مثله لم يذكر التطوع. قال كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والداريات. شيء شرع عليه. قوله هذا المفروض يعني. حدثنا موسى بن إسماعيل. حدث أبو توبة الجابر. حدثنا أبو توبة رضي الله عنه قال أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن حميد عن الحسن. عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال أي جابر كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا أي حالة القيام والقعود. قيل الحديث يدل على أنه يكفي الدعاء في صلاة التطوع وأن القراءة ليست بفرض فيها. قلت لا دلالة في الحديث على ذلك والحديث لا ينفي القراءة بل إنما يدل على أنهم كانوا يدعون في القيام والقعود والدعاء ليس بمنهي عنه في الصلاة فيدعو حيث شاء منها. قوله ونسبح ركوعا وسجودا من أي نسبح حالة الركوع والسجود. كلام المسلم يدعو حيث شاء مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح اول الصلاه دعا الله بعد بيني وبين خطاياي. قد يعرض ايضا دعاء يعني قراءه القران من دعاية الرحمه من دعاية الوعيد التطوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اللهم صل وسلم. قالوا حدثنا موسى والقعود بين السجدتين وفي التحيات كذلك. نعم شيخ النبي وعلى المسلم يقول ذكر علي بن المدينه وعلي بن الحسن وعلى المسلم ويسلم الجار. نعم حدثنا موسى بن اسماعيل كم كلامه؟ كم كلامه؟ سلمهم يقول ذكر علي بن المديني وغيره ان الحسن هو الوسيله مثل من جابر بن عبد الله المختصر من المدينه. احتمل يحتمل. نعم. هل عندك البدر يتكلم شيء؟ من هل الحسن عن جابر؟ نعم. اللي معك انت البدر الاخر. نعم المعنى البدر. ما اتكلم على الحسن عن جابر في هذا حاصل عندك؟ يكون في تعليق يكون منقطع لأن الحسن لم يسمع عن جابر ذكر يعني بين قوسين بدون غسله. غسلان ممكن. العون ها؟ العون؟ اي تكلم شيء؟ الحديث يدل على أنه يكفي الدعاء في صلاة التطور وأن القراءة ليست بفرض فيه لكنه موقوف ثم هو منقطع لأن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال المنذري ذكر علي بن المديني وغيره من الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وايضا هو معارض لحديث حبيب بن الشريف لا صلاه الا بقراءه رواه مسلم مرفوعا بروايه ابي اسامه عنه وبحديث عباده بن الصامت لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه عام يشمل التطوع والخير. وهم مرادف الله ولو صح ليس مرادف ان ندعو يعني ولا نقرا ندعو مع القراءه يعني هذا قصد يعني نتوسع في التطوع ندعو مع القراءه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في القراءه يقيم ذات الرحمه ويدعو ندعو وعيد وتعود ودعو التسبيح وسبح وليس مرادف يعني لو صح ليس مرادف انهم يدعون دون القراءه دون القراءه لا مرادف انهم يدعون مع القراءه هذا مرادف. نعم والحسن يقرب الله وعلى ما سمع جابر لأن جابر مقيم في المدينة والحسن مقيم في البصرة بعدما سافر إليها في الصعيد أقرب الله وعلى ما سمع جابر. نعم مثل ما قال المدينة وغيره. نعم نعم نعم نعم يعني جابر فعلا نعم المشروع على الحسن رحمة الله عليه أن التدريس لكن نقول الآن ما أدرك ما سمع منه كلية. نعم نعم الحاصل أن رواية عنه منقطعة. نعم باب تمام التكبير. حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطره قال صليت انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا ركع كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا اخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل